ملامسة الزوج أو تقبيله. ملامسة الزوج أو تقبيله لا يقول الوضوء على الصحيح. مس المرأة ومس الرجل مس المرأة للرجل عن شهوة أو عن تقبيل كل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا مست الفرج. أما إذا مست فرجها أو فرجه ينتقض الوضوء. أما إذا مست بدنه أو مس بدنها أو قبلته أو قبلها فالصحيح أن هذا لا ينقض الوضوء.